بتقول اختاري وبتحن علي ظاهر انتي بتحبي شوي بس هيدا كتير بحب يطير زعليلك يوم علي طيب بتقول اختاري وبتحن علي ظاهر انتي بتحبي شوي بس هيدا كتير بحب يطير زعليلك يوم علي طيب ليوم حكاني ليوم حياني بس هو هون عباله بتعين الغناني ليوم حكاني ليوم حياني بس هو هون عباله بتعين الغناني عرفنا شو قصده شو بده لا ترد علي ليه قولي له لا تتعب قلبك وهجور هالحي اختاري بتقول اختاري وبتحن علي ظاهر انتي بتحبي شوي بس هيدا كتير بحب يطير زعليلك يوم علي اختيب يا ناس ما بحبه ولا بطلع دربه بس هو هون بهالجير أنضيع قلبه يا ناس ما بحبه ولا بطلع دربه بس هو هون بهالجيرة أضيع قلبه شو بدك منه من حكي ولا ترد علي ليه قولي له فتش عن قلبك بغير هالحي اختاري بتقولي اختاري وبتحن علي ظاهر انتي بتحبي شوي بس هيدا كتير بحب يطير زعليلك يوم علي اختاري شو قصده شو بده لا ترد علي ليه قولي له لا تتعب قلبك وهجور هالحي اختاري بتقول اختاري وبتحن علي ظاهر انتي بتحبي شوي بس هيدا كتير بحب يطير زعليلك يوم علي اختاري